وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن الآمرون بالمعروف والنهيون وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين الله له ملك السماوات

Yeah.